هل يجوز الرجوع في البيع حيث أنني لم أستلم الثمن ولم أكتب عقد والسلعة أقل من السوق بكثير؟ إذا كان البيع قد تم عليك بإمضائه.